بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، رمضان مدرسة في تهذيب الجوارح وفي الارتقاء بها ولترويضها حتى يسهل علينا السيطرة عليها بعده وتقويمها وفق هذا الشرع الحنيف. ولا شك أن هذا واضحا وجليا من خلال سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكما مر بنا في الآثار أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا كان يوم صومك فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ولا تكو في يوم صومك كيوم فطرك سواء. إشارة تربوية لطيفة عالية رائعة تبين أن الصوم ليس مجرد الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ولكن أيضا العين تصوم والسمع يصوم وكذا اللسان يصوم. وكأن الإشارة تقول أن المسلم يتدرب في هذه المدرسة على ترويض جوارحه وعلى كيفية التحكم فيها، فإن كنت أنت تصوم وتدع المباحات من الطعام والشراب وما شابه ذلك طائعا مختارا متحكما في شهوة الطعام والشراب والجماع وما شابه ذلك، تبتغي بذلك فضل الله عز وجل والحصول على جنته سبحانه وتعالى، فهكذا أنت ينبغي أن تتعلم كيف تتحكم في شهوة الكلام والبصر وكذا السمع، فلا تطلق العنان لجوارحك ولكن تتحكم فيها بنية تهذيبها وترويضها وربطها بهذا المنهج الكريم المبارك. الليلة نعيش مع جارحة ونقول هي فرصة للتحكم فيها في هذا الشهر العظيم، عسانا نرتقي بها لأننا كما عانينا منها في باقي أيام السنة. اللسان، انظر إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي من أطلق العنان للسانه فتكلم بالكلام الزور الذي لا يرضي الله عز وجل ولا يرضي النبي عليه الصلاة والسلام، كالكذب والغيبة والنميمة إلى آخر أنواع الزور المعروفة من الكلام، فهذا ليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، هذا عذب نفسه ولم يعني ينل من صيامه شيء إلا الجوع والعطش. فهذه الإشارة التربوية تشير إلى خطورة جارحة اللسان على العبد وعلى يعني سائر الطاعات وقرباته التي يؤدي لله تبارك وتعالى. في هذه الليلة نعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يربي أصحابه وأمته كيف يتحكمون في ألسنتهم، كيف يحذرون من هذه الجارحة الخطيرة المدمرة، كيف يتعاملون مع شهوة الكلام وهي من الشهوات الخطيرة يعني التي قد يصعب على الإنسان أن يتحكم فيها بسهولة، تحتاج أولا لتوفيق من الله عز وجل وإلى أخذ بالأسباب وإلى يعني نظر في هذا المنهج الكريم المبارك لنتعلم كيف نتحكم في هذه الجارحة الخطيرة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لأصحابه خطورة هذه الجارحة، وبأسلوب بديع حاولنا نجمع يعني أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والتي قيلت في مناسبات شتى وفي أوقات شتى وفي يعني مواطن شتى، لكن لما تجمع ويلقى عليها نظرة نستشعر أنها مدرسة في تربية الأمة على خطورة هذه الجارحة، وأيضا مدرسة في كيفية التحكم فيها والسيطرة عليها. وسنبرهن لك على هذا الكلام بكيف كانت الثمرة على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف تعاملوا مع هذه الجارحة، وكيف استفادوا من توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى هذا يعني المنح الجميل وهذه البداية الرائعة، كيف ربط خطورة اللسان بقضية الإسلام ثم بقضية الإيمان ثم بقضية الإحسان، مراتب الدين الثلاثة إسلام إيمان إحسان، بطريقة بديعة جدا جدا تبين فقه النبي عليه الصلاة والسلام وعظيم ترتيبه للكلام لما لا وقد يعني أوتي جوامع الكلم والفصيح البين عليه الصلاة والسلام. يبدأ فيقول بهذا الحديث الجميل المسلم، يعرف لنا المسلم، المسلم من هو المسلم؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقدم اللسان على اليد، مع أن اليد تبطش قد تقتل، واللسان قد لا يصيب بأذى مثلا أو قتل أو ما شبه ذلك أو جرح، لكن سبحان الله كانوا يقول خطورة اللسان على بطش اليد واضحة وجلية وطويلة. ينتقل إلى يعني معنى آخر ضمن معنى الإسلام، فيقول من حسن إسلام المرء، أن الإسلام قد يكون وراثي قد يكون تقليدي قد يكون اسما فقط، لكن الإسلام الحسن له مواصفات. إيش مواصفاته؟ اسمع، من حسن إسلام، من حسن إسلام المرء قلة كلامه. إن كنت محبا أن تكون صاحب إسلام حسن فليكن كلامك قليل، هذا هو الإسلام الحسن الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من حسن إسلام المرء قلة كلامه. ينتقل من الإسلام إلى الإيمان، اسمع، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إن كان عندك إيمان كامل في قلبك بالله عز وجل وباليوم الآخر فلن تتكلم إلا فيما فيه خير أو لتصمت. إذن من تكلم بكلام ليس فيه خير إذن ليس عنده إيمان كامل في قلبه يردعه ويضبطه فيتحكم في شهوة الكلام عنده. طيب الإيمان الناس يتفوتون فيه، والناس يعني درجات في الإيمان. اسمع ماذا يقول كما في الحديث، وهذه الأحاديث كلها ما بين الحسن والصحيح بإذن الله تبارك وتعالى، لا يستقيم إيمان عبد، عشان الإيمان درجات كما قلنا يزيد وينقص الناس يتفوتون فيه، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولن يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. شوف المعنى، معنى رائع جدا، يعني إيمانك لن يستقيم والمعدل في الزيادة إلا باستقامة لسانك. طيب إيش بعد مقام الإيمان؟ مقام الإحسان الحقيقة العظمى أعلى المراتب أجمل المراتب. اسمع، لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يخزن لسانه، يعني لن تصل لحقيقة الإيمان التي هي درجة الإحسان أعلى درجات حتى تقوم بتخزين لسانك في هذا المخزن الرباني بهاتين الشفتين تتحكم فيه وفي الكلام عموما. المحسن الذي يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فهو يراه سبحانه وتعالى، هذا الذي ينجح في تخزين لسانه، مخزن رباني محكم قوي عظيم عند أصحاب المقام المحمود مقام الإحسان. انظر إلى هذا المعنى الجميل الرائع. ينتقل إلى أسلوب آخر عليه الصلاة والسلام يرغب فيه الأمة، أن تسكت، أن تصمت، أن تتريث عن الكلام، فيقول عليه الصلاة والسلام اسمع، من صمت نجا. يا جماعة حديث رائع جدا، من صمت نجا. انت تقول نجا يعني من ايه، في الدنيا ولا في الاخره؟ قال لك في الاثنين. من صمت في الدنيا نجا من النقد، من التعليق، من السخريه، من اللوم، من العتاب، من الخطا، ماشي، ينجو، ما تكلمش، ما حدش يمسك عليه حاجه، ماشي. من صمت نجا، ومن صمت في الدنيا نجا في الاخره ايضا. امر عظيم جدا، لان اللسان يحصد الذنوب والمعاصي كما ستسمع وكما سابين لك، معنى عظيم جدا. ايضا يقول النبي عليه الصلاه والسلام مشيرا لهذا المعنى بطريقه جميله جدا كما في حديث ابن عمر، يبين عليه الصلاه والسلام ايضا فضيله ان تتحكم في لسانك. من كف لسانه ستر الله عورته. يا هو انا في عورات؟ انت كلك عورات، انت بنفسك عور، سبحان الله. ومن أخطر العورات اللسان الذي يكشفك ويفضحك ويظهرك على حقيقتك بين الناس. من كف لسانه عن الكلام ستر الله عورته. ليه؟ قالوا إذا أطلق العنان للسانه مثلا عند الغضب، عند النرفزة، عند المشكلة، عند رد الفعل، عند مثلا المحك والمواجهات والمواقف الصعبة والحرجة، لو تكلم وأطلق العنان للسانه سينكشف، سينفضح. الناس يقولون والله كنا نظنه رجل محترم، كان له وجاه وله مكانة، لكن لما تكلم طلع كلام ما يقبل ولا يعني يحتمل أبدا أبدا، فضح نفسه. ومن كف لسانه في الدنيا ستر الله عورته يوم القيامة أيضا. معنى رائع جدا، معنى راقي، معنى راقي جدا. ينادي على معاذ، يا معاذ، فيأتي مسرعا رضي الله عنه وارضاه، إنك لا تزال بخير ما سكت، فإذا ما تكلمت كتب لك أو عليك. طول ما انت ساكت وانت بخير، اول ما تبدا تتكلم خلي بالك، اما لك واما عليك، فيش ثالث يا جماعه، يا هنا يا هنا، يا ابيض يا اسود، سبحان الله العظيم. فانت لابد ان تتحكم في نفسك، انك لا تزال بخير ما سكت، فاذا ما تكلمت كتب لك او عليك. ينتقل الى اسلوب اخر عليه الصلاه والسلام، اسلوب فيه قوه، قوه في الكلام. انظر الى المعنى وتامل معي جيدا، لا تكثر الكلام بغير ذكر الله. كلام واضح وجلي، لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله. مش المقصود ان انت تذكر له بس، لا، المعنى اشمل، وان كان هذا يعني يشمله. لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله. لما؟ فان كثره الكلام بغير ذكر الله قسوه للقلب، وابعد ما يكون من الله عز وجل القلب القاسي. الشاهد ايه؟ يعني لا تتكلم الا لما تذكر الله. هل هذا الكلام يرضيه فتمضيه، والا لا، فتقف عنده وتتحكم في لسانك وتلجمه وتغلق عليه هذا المخزن الذي أشرنا إليه، حتى يخزن لسانه كما قلنا في مقام الإحسان. فالقضية مهمة جدا جدا. يأتيه صحابي فيقول يعني أوصني وصية جامعة شاملة، يقول أمسك عليك هذا، وأشر إلى لسانه. فيبدو أن الموضوع أو مؤخذون بما نقول، ثكلتك أمك، انظر، أو يكب الناس في جهنم على وجوههم أو على مناخرهم إلا بحصاد ألسنتهم. ده هو اللي بيودي الناس للنار والعياذ بالله، هو الخطر، هو المدخل الخطير والرئيسي، المصيبة الكبرى، هذا الذي يحصد ذنوب المعاصي حصد إلا بحصائد ألسنتهم. سبحان الله، معنى خطير جدا يا إخواني. إن الرجل، شوف، لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا من سخط الله، لا زال يهوي بها في نار جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، بكلمة واحدة ممكن يضيع الإنسان. لذلك الكلام خطير، خطير جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان حريص على تربية أصحابه على التحكم في ألسنتهم وعدم إطلاق العنان لها، لخطورة الكلام كما سمعنا، وليعني خطورة هذه الجريحة كما بينا لخطورتها. إيش كانت الثمرة على الصحابة حتى لا نطيل؟ كيف استفادوا من هذه التوصيات، من هذه التوجيهات الربانية؟ كيف تحكموا في ألسنتهم؟ الصديق كان إذا خلى بنفسه أمسك بلسانه وبكى، ما لك تبكي؟ يقول هذا الذي أوردني الموارد. يا الصديق يقول على لسانه هذا الذي أوردني الموارد. ماذا نقول نحن على ألسنتنا إذن يا إخواني؟ كلام خطير جدا. عمر الفاروق كان إذا خلى بنفسه أو وعظ أصحابه تكلم في هذه القضية، من كثر كلامه اسمع إلى التوصيات والتوجيهات التربوية المستقاة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. من كثر كلامه إيش؟ كثر سقطه. كلم كثير لازم يفلقط كثير، يسقط كثير. من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، ومن مات قلبه فالنار أولى به. ده كلام سيدنا عمر، كلام من مشكاة النبوة، كلام خطير، وينسب لعلي أيضا رضي الله عنه بتقديم وتأخير في بعض الكلمات. الشاهد كلام عظيم جدا. أبو ذر يجلس في مجلس فيه رجل يتكلم كثيرا، شوف نصحه قال له إيه؟ قال يا هذا تعال، إنما جعل لك الله تبارك وتعالى لسانا واحدا وأذنين لتسمع أكثر مما تتكلم. أنت ما تفهمش البعيد مثلا، مش مركز، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ده ربنا جعل لك لسان واحد وأذنين عشان تسمع أكثر مما تتكلم. سبحان الله العظيم. تشتري ما تبيعش كتير، سبحان الله. تدريب وتعليم. المسعود كان إذا حج واعتمر وصعد على المنبر ومعه طلابه يقول بصوت مرتفع معلما لهم: يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. فيقول يا عبد الرحمن هذا كلام تقوله؟ يعني الكلام ده كلامك أنت ولا إيه؟ ها؟ ولا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام النبي؟ قال بل سمعته حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل خطايا بني آدم من ألسنتهم. شوف الكلام واضح ازاي؟ كل خطايا بني آدم من ألسنتهم. خطر، خطر ما بعده خطر. تأثروا وفهموا القضية واستوعبوها جيدا، فقل كلامهم وكثر عملهم رضي الله عنهم وأرضاهم. تعال إلى الجيل الذي بعدهم من التابعين، نفس المعاني الإيمانية الراقية. واحد يأتي إلى أبو سليمان الدراني، إلى أبي سليمان الدراني من مكان بعيد، كان عالم وثقة، يقول أوصني. قال له عايز منك وصية جامعة. قال لا تكلم. الرجل ده انا جاي لك اخر الدنيا اقول لك وصيته لي لا تكلم. فالرجل قاعد يفكر، قال فنظرت فاذا هي وصيه جامعه شامله، يعني لا تكثر الكلام، يعني شوي الكلام، قلل من الكلام، كثر الكلام مش كويس، علامه خطيره لا تدل على حكمه. فالصمت حكمه وقليل فاعله كما ورد في الحكمه. فلابد المسلم ان يتحكم في شهوه الكلام، شهوه الكلام خطيره جدا. الامام مالك بن دينار يعظ أصحابه فيقول، يقول إذا رأيت قساوة في قلبك حس أن قلبك قاسي شوي، في كده شدة، متأثرش بسهولة بالقرآن بالموعظة بالنصيحة بالمواقف بالعبر بالآيات. انظر إذا ما رأيت قساوة في قلبك ووهن في بدنك، لسه صغير لسه شباب، مش قادر تقوم، مش قادر تمشي، مش قادر تطلع، مش قادر تنزل، مش قادر تشيل، مش قادر تشتغل، ولسه شباب، ايه الحكاية يا جماعة؟ موضوع خطير جدا. وهم في بدنك وحرمان في رزقك، حس ان مفيش بركة، مع ان في دخل وفي اصول وفي مرتب وفي عمل وفي سبوبة زي ما بنقول موجودة هذه الاشياء، لكن في حرمان، فيش بركة. يا امر الجميع يشعر به. قساوة في القلب، تأملوا في المعاني جيدا. وهن في البدن ووخم وكسل وعدم قدرة على الأداء، أمر عجيب جدا. وحرمان في الرزق، شعور بقلة البركة. قال إذا ما رأيت قساوة في قلبك وهن في بدنك وحرمان في رزقك فاعلم أن لسانك خاض فيما لا يعنيه. السبب لسانك، تكلم في حاجات ما تخصوش ولاش علاقة بيها، ما طلبش منه أنه يتكلم، ولكن هو إيه؟ متبرع متطوع، ياه عنده شهوة للكلام، حب للكلام. كلام خطير يا جماعة جدا. إذن فرصة العمر أن نتعلم في مدرسة الصيام كيف نروض ألسنتنا، كيف نتحكم في شهوة الكلام، وكيف يعني نطبق على ألسنتنا هذا المخزن الرباني من خلال هذه المعاني الإيمانية، من خلال الإيمان بالله عز وجل وباليوم الآخر، من خلال استشعار خطورة اللسان، من خلال استشعار أنه من الحكمة ألا نتكلم كثيرا في كل شيء وفي أي وقت وفي أي مناسبة وبأي طريقة. لا لا، حاول تكون إنسان مثالي، لا يتكلم إلا يعني قليلا، وإذا تكلم تكلم الكلام النافع المفيد حفظ عن نفسه. العلماء ترغيبا لنا حتى نتحكم في ألسنتنا قالوا انظر إلى هذا التقسيم العجيب: الكلام عموما أربعة أقسام. الكلام كم قسم؟ أربعة. ركزوا معنا عشان هذه قضية مهمة جدا. كل الكلام الموجود كم قسم؟ أربعة. القسم الأول كلام شر محض، كله شر والعياذ بالله، زي إيه؟ زي قول الزور، كذب، غيبة، نميمة، كالغناء والكلام الفارغ كله على بعضه، هذا كله شر، شر محض، حكمه حرام. حرام يعني من تكلم بكلمة من هذه الأنواع يأثم، يعاقب ويذم والعياذ بالله، وتركه واجب. يبقى لازم تسيب النوع ده من الكلام. يبقى فاضل معنا كم قسم؟ ثلاث. يبقى الربع الأولاني ده طار، حرام علينا نتكلم فيه خالص، ده تشال خالص. يبقى فاضل كم قسم؟ ثلاث. الثاني قالوا كلام مختلط فيه شر وفيه خير، زي ما يقولوا إيه، في كلام طيب وفي كلام مش طيب، في خير وفي شر، يعني كلمة صح وكلمتين غلط، أو كلمتين غلط وكلمة صح، بيسميه العلماء كلام مختلط. إيش حكمه شرعا؟ قالوا تركه واجب شرعا. ليه يا جماعة؟ لما فيه خير هو. قالوا سدا للذرائع، درءا للمفاسد، لربما تخرج كلمة تكون سبب للضياع والدمار، فقالوا هذا الباب يترك تماما، أنت محرم عليك أن تتكلم فيه. يبقى كده إيه؟ نص الكلام طار صح؟ الربع الأولاني خلاص محرم، الثاني محرم. عشان ما تقولش أنا يعني ساعات بقعد في قاعدة كده وكلام يجيب بعضه، كلمتين حلوين وكلمة كده تعبانة، لكن ممكن يكون الكلام كويس أكتر، نقول لك لا، الشرع بيقول لك طالما فيه وفيه اقفل الباب على طول، سد للذراع، درأ للنفس، على طول اقفل الباب ده خالص، ما تتكلمش في النوع ده خالص، حفاظا على نفسك وعلى قلبك، ولتتعلم كيف تسيطر على لسانك. إذن بقي كم قسم معنا؟ الثالث والرابع. ماشي. الثالث كلام عجيب، كلام خير كله. الله، ده جميل جدا. إيه الكلام اللي خير كله ده؟ قالوا كقراءة القرآن، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كالدعاء، ماشي، كالإصلاح بين الناس، كمثلا التعليم وطلب العلم، كمثلا الكلام الذي لابد منه في البيع والشراء والمعاملات مع الزوجة، الأبناء، الجيران، الناس، كلام ضروري لازم نتعامل نبيع ونشتري ونتكلم مع بعض، كلام ضروري، هذا قالوا كله خير، هذا كله خير، يثاب